فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معتمر أنا أعتمر. نعم نعم. أعتمر وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما أنهى أشغال في الطائف أراد أن يأخذ عمرة لمكة، هل جائز هذا أم لا؟ اعتمر هو. اعتمر هو بالأول. نعم. وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج. نعم. بعد ما هذا صار عنده فكرة أنه يأخذ عمرة لمكة. إيه نعم، لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدأ له أن يعتمر لميت فلا حرج. وإذا تكرر هذا فالعام يعني أربع مرات ولو تكرر ما في منه. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه.